ต่พุทธเจ้าไม่ให้ยาแล้วที่ว่าไอ้โง่แล้วถูกต้องถูกพุทธแล้วก็เดือดที่ทำได้บ้างแล้วจะพุทธเจ้าแก่ هو في حساب وديعة اللي هو كل بنك يعمل وديعة دي زي ما ممكن مثلا في شهادات استثمار أو في وديعة في صندوق البريد بتاعت شهور ست شهور لا يجوز دخل تسحب خلال هذه الفترة لو رحت سحب يحولوا لك لحساب جاري وما بقاش عايز عنه واضح؟ يبقى نقول الحسابات الجارية بالبنوك تعامل معاملة البنوك اللي هي ايه؟ النصاب 85 جرام والعائد 2.5% وفي عندنا دايما في الورق اللي عندكم في شروط الزكاة الشرط الأول الزكاة الإسلامي 75 كنا نعمل قانون للزكاة في يمكن تعامل في معطانة وهذا قبيل لكن شرط الزكاة الإسلام الشرط الأول الإسلام نعم أنا هقول لحضرتك ما فيش شرط في البلوغ لأن الزكاة تجي في مال الصبي لأن لو قلنا عقيدة مال الصبي من الزكاة ده يوصل مثلا أنا 50% من صبي المجتمع لأن الزكاة فرض على المال وليس على الشخص من مزايا الزكاة لما قلت أشياء الزكاة كان معروف في المجتمع عشان أشياء الزكاة الضريبة كلها شخصية يعني لو عليه 50 دينار أو عليه 50 دينار لكن الإسلام جاء بتشجيع على الوعاء وليس على الشخص يبقى ما عندناش شرط البلوغ الإسلام وبعدين الملك التام يعني كل يملك هذا المال والملك التام يكون فيه مثلا لو واحد عنده مال بس عليه دين يقول إنه لا زكاة بمال مشغول بالدين ولا زكاة بمال مشغول بالحوار حتى تطلع في التفصيل الكتاب إن شاء الله يبقى عندنا الإسلام والملك التام وحولان الحول وحولان الحول معتبر بالإيه؟ بالذهب والفضة شعر الذهب في عروض التجارة ذهب في الأنشطة الأخرى اللي نشوف معاها لكن بالنسبة للدروع والثمار حولوه يوم حصاده وأنا هجربكم وهنتكلم معاكم في التفصيل عن هذا الموضوع ده هذا من يتعلم النوع الأول من الأموال اللي ما ذكاه هو يستوعب الذهب والفضة والنقود. هديك سؤال مشغول بيه وأنا فضل حضرتك. فضل حضرتك. يعتبر دخول سريع فلا زكاة فيه. أنا معلش حاجة. المفروض الحساب الجاري لكن هو بيكون طورت الحساب الجاري عشان تشجع الناس بدي اصبح ايضا الحساب الجاري والحساب الاجباري متبادلين معا وبياخد عائد. نعم. أنا بقول لك هو أصبح يعني يعني هو بيقول لك معاً كان يعمل معاملة الفأطان بالتصفيق في حاجة حاجة هنا شهادة الاستثمار لا فيه دي أهل الموضوع التالي فيه أنا عرصت يقول لك يقول لك سنة هجرية ولا مليئة نعم سنة هجرية بس في حاجة لما بتكلم فيه لما بتكلم فيه في واحد يقول لك إيه أنا بدفع الجزاء هو رمضان من ضمن خصائص الزكاة أنها يومية الإيرادات. نتكلم عن أول الإعداد للزكاة. لأن يومي يقول لك أنا بدفع الزكاة أول رمضان أعتقد أو يعني كده بركة وبالدار. لا يا أخي. أنت لما كنت في المجتمع يدفع الزكاة أول رمضان يبقى نقعد 11 شهر الناس تاخد الجوع. فمن أول الإعداد للزكاة أنها يومية الإيرادات. الإنسان المعتبر يا سنة هجرية ربنا يبارك فيه. وطبعا على هذا الدرس نروح النوع الثاني من الاموال. لا بلا عندك وصف احنا هتعمل عليها بالضبط فوت يعني الاوراق بتاعت الدخول يعني ربنا يبارك فيك. لو تبعت خد الموضوع لو تبعت ولا كده احيانا الحسن مطلوب يعني ده نعم ده زادت له خلاص شوف بالنسبه للحساب اللي هو بتاعي بالنسبه للبنك ها مرور الحول السنه بشرط ولا تخسر زي اي مال في ماكس الحساب اللي هو بتاعي لا في حاجه بالنسبه بيقول ايه لو سمحت هو كده سؤال كويس هو بيقول احنا عاوزين شرط الحول اللي هو مرور سنه لو انت مثلا اودعت الوديعه في يوم 21 محرم يبقى بعد مرور سنه من هذا التاريخ تقطع على ده يبقى فيه زكاه وانا شوف كيف يعامل ولسه جاي خلاص كده ربنا هيكرمك على كده بعدين لا انا ساعتها خلاص فاحسن اصل دعاك بما يتعلق بالنوع الثاني من الاموال الفاتكه النابت من الارض تعالوا نتكلم فيه النابت من الارض هو في بدايه التشريع فرض الزكاه على النابت من الارض وكان القمح والشعير والتمر والزبيب ولو ده واحد يقول الآن يعني لا يجب الالتزام بما حدث في عصر التشريع وتكون الزكاة على الطمح والشعير والتمر والزبيب طيب بسيطة أوي هذه الآن محاصيل الفقراء صح ولا لا؟ أنا بقول الناس يعني جايين أولا مؤهلات وحكم السادة والطمح والشعير وجايين أقول لا بسيطة أوي هنقول إذا كان على الطمح والشعير والتمر والزبيب يقول له حسنة هذا الدين للفقراء ويلزم الفقراء ويعني ايه مريض دعوه الاغنياء لان الاغنياء ناس واصلين وفيهم سلطه والانسان مش هيتكلم عليهم يعني كده تقص لان عندك المحاصيل الرئيسيه بتاخد الاغنياء الكتب الكتاب الاب والقدرات الفواكه لا روح في السودان شجر يجيب صاف روح في ماليزيا شجر يجيب مطار وانا كلام يا اخوانا فنقول هذه القاره في كل ما أخرجت الأرض زكاة في كل ما أخرجت الأرض زكاة وهذا كان وعدين نشوف بقى لما قلنا في كل ما أخرجت الأرض زكاة فبين عندنا في كل ما أخرجت الأرض زكاة فبين أننا يعني عندنا نوعان من المحاصيل محاصيل زي القمح والشعير والتفاح وفي محاصيل نقدية هو القمح محصول نقدي الكتان محصول نقدي الصاغة بالسودان محصول نقدي المطاط محصول نقدي اسمها محاصيل نقدية وانا جاهز ما تتعرف عليه الكتان لا تكاد تكون معظم المحاصيل النقدية الآن إلا ما يفصل ما يكال ويوجد وشيء من هذا الطبيعة كل التوارب حاصل تقضيها الآن وهذا كلام ده فيما يتعلق بالقمح والشعير والتمر والزبيب من غشاء لما دار عليه الشرع الدرجون التشريع هو لها حصار وحوله يوم حصاده. وفيما يتعلق بالمحاصيل البعضية فيها يعني حوارات يعني فقهية كثيرة. فانتهى الليل الأرض أنا أعتبر المحاصيل النقدية نصابها ونصاب الذهب. يعني كان عنده قطن بما يساوي 25 جرام ذهب يبقى ملك النصاب. وأنا أكمل بس ربنا يبارك فيكم أنا بقى على الموضوع وعند الثالث استعداد تبقى المعدل 10% لأن معدل الأرض 5% و10% 5% اللي كان على الفاري و10% اللي كان على الصافي ما بيشوف الصافي اللي بيحكوا عليه وبناخد عليه زكاة بنسبة 10% في كل المحاصيل التحديدية. هذا فيما يتعلق بموضوع تعالى كمل مع أسبع أسئلة 10% العائد المعدل اللي بتوفر الزكاة على المحاصيل النقدية وعرفنا النصاب الخاص به 10% كمل بس في حاجة عنده أرض الأرض عشان وأرض الأرض أنا عندنا فيه نوعين إيجار الأرض لحاجة اسمها إيجار الأرض ده عندك أرض إيجار واحد وتقول له أنا هاخد الكردان 5000 جنيه إيجار ماليش دعوة تعتزي عليه ولا بتاخد إيه ده نوع من المعاملات على الأرض. نوع تاني اسمها مزارعة أنا هسجل الأرض دي باخد 50% من الناس اللي بتزرع فقط بتزرع أي حاجة 50% منها اسمها مزارعة. فيما يتعلق بالمزارعة فكل واحد منهم ياخد جزء من الناتج وكل واحد منهم له ذمة مالية فيعامل زكويا معاملة 5%. إذا كان السائل اللي عنده ما يساوي 5% جرام ذهب يبقى يدفع زكاة و10% وكذلك لصاحب الأرض. إنما إذا كان النظام إيجار إن المزارع ياخد كل الحق الناتج ويدي للمالك مبلغ معين يبقى المزارع يدفع الزكاة على الأرض كزروع والمالك يدفع على دخل 10%. خلاص كده؟ هذا فيما يتعلق بإيجابات أرض الإيجار أو فات الأرض إيجار. نعم. أنا أسمع بقى. أنا عرفت ما يتعلق بموضوع التفاهم على الناتج من الأرض. التفاهم لأنه كل ما أخذ حق فيها زكاة. ناخد أسئلة محددة فيها. نعم. هو كلام يعني ما بقول سؤال كويس هو اللي بيحصل بعد إذن المستأجر بيدفع الإيجار للبنك بيحصل ضمن التكلفة فيحسبه من الدخل للدخل العام. بقول سؤال كويس يعتبر الإيجار جزء من التكلفة فيخصم التكلفة اللي دفعها للمالك وباقي اللي كان يساوي نصاب دفع في الزكاة. تفضل. زكاة العقارات نفس استنوا بقى لسه جاي موضوع محرم اتفضل يا سيدي اتفضل. فجبنا احنا هنتكلم في الثروه العقاريه كلها الشغل اللي هتيجي تتكلم عنها في بعض ان شاء الله ربنا يبارك فيك. نعم في حاجه في اسئله؟ الدروع من النوع الثالث من الاموال وانا اتوقع لو انتم كنتوا خدتوا كتاب من الاخت بعد ما خلص الزكاه كل واحد فيكم ياخدها ان يفتي الزكاه. انا حطيت لك يعني قاعده ده ثروه ولا ده لا وانا هرجع تاني عشان خاطر القضيه دي احاول اسوعها مره ثانيه. هرجع لاول نوع من الاموال اللي هو اللي هو الذهب والفضه. الذهب والفضه هو القاعده التي قدمتها ده دخل ولا ثروه؟ ثروه. يبقى ايه توفى الزكاه على عينه وبرد في المستشفى وتضطر للقاعده. كويس كده؟ نعم. لو خليني ما خلص الحته دي عندك وإذا بعدها اسمع منك لا انا خلص لحد الاول الدكتاتوريه كده وبعدها اسمع منك بنقول ادي احنا الضبط القاعده والثروه هي الوعاء كله بالثروه وعم بتتم نص في المية. انا بس رجعت لها عشان اطلب لكم ايه لما قدمت لكم الاسبوع الماضي انا عندي كل مال موجود الان في الحياه اما دخل ولا ثروه وسددناه من الاموال اللي طلعت لنا بعد هذا من اكبر صور الاعجاز اللي استبدلت طبقت القاعده تاني. يبقى هنروح هنروح للنشاط الذكي من الارض. خليه نعم. خليه. والمشروع. الحقنيه. اذا بعت الاصليين قولي لي ده فيها ذكاء خليه حسين وخلي لي ذكاء زاد على الجسم. الله يبارك فيك ده لو سمحت سمحت على كده. بنروح لدفن الارض. دفن الارض دخل ولا ثروه؟ دخل. لا تبلى دخل الذكاء على الارض ولا تبلى على الناتج وبالنسبه للعقل. الضباط القاعده هنروح للنوع الثالث من الابواب اللي هو النشاط التجاري. خدنا الذهب وعطينا اسئله، خدنا الذهب وعطينا اسئله، بناخد نشاط تجاري. لأننا فيما يتعلق بالأرض كم صراحة أرض واحد يمكنك هو مأجهة الواحد لأننا حالك تحت الشرحة أرض بتأجهة الواحد كده هم لأن هذا السؤال كل التكنيسة اللي تحملها المجالة تقصى من الأرض كل التكلفة تقصى من الأرض ويعطب التكلفة الإيجار اللي يدفعه المال والباقي طبعا ربنا يبارك فيك هناخد النشاط التجاري اللي كان واقع يسمع ربنا يبارك فيك هو يتفرج على يسموها عروض التجاره وهي عروض مع سلع السلع التي تاجر فيها أنا كنت بقدم في المحاضرة السابقة تبين أن أي نشاط تجاري فيه نوعين من الأموال. أموال لو أنت بعتبر نفسي أنا اشتريت تجارة يسمها الأصول الثابتة. أنا عنده عربية وعنده دلالة وعنده متسجل وعنده يعني الأشياء اللي هي الثابتة اللي هو لا يتاجر فيها. اسمها أصول ثابتة. النوع الثاني السلع التي يتاجر فيها. هو يتاجر في إيه؟ يتاجر في سيارات. يبقى لو كان في سوبر ماركت جايب سيارة رقم بضاعة يبقى أصول ثابتة. واحد عنده هو السلع اللي يتاجر فيها سيارة. يبقى السلع اللي يتاجر فيها سيارة. وانا كنت بعد عندنا نشاط تجاري يعني كله بيجمع في نوعين من الاموال اما اصول متداوله تسموها اصول الفقهاء يسموها ايه اصول قنيه اي لانها بيعتنيها مش للتجاره قنيه قاف قاف وياء قاف ونون وياء وياء جعلها مقدمه تحت وتاء على الركود على الفوق ربنا يبارك فيك اسمها قنية قال الفقهاء بصريح العبارة أصول القنية لا زكاة فيها معرض التشريع لأن دي أموال لازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي أموال لازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي كنت فاهم الفقهاء لا زكاة في أصول القنية يعني الآن سماه أصول زكاة لو في حد دخل يتجارة في هذا الطريق خلاص كده؟ يبقى بقى ايه بصول متداولة اللي هي ايه؟ السلع التي تاجر فيها السلع التي تاجر فيها وزي ما بقول لكم بتاجر في سوبر ماركت بتاجر في السلع اللي تاجر في سوبر ماركت يبقى دي هذه السلع بتاجر في السيارات يبقى هذه السلع بتاجر في الأراضي يبقى هذه السلع اللي تاجر فيها واضح كلامنا؟ واحد تاجر في الأراضي واحد يقول لها ده بتاجر في أراضي ومئة مليون هيك على مليون ما هو عنده ثروة مئة مليون واضح الكلام ده ولا لا؟ بيجي على بيجي يشوف الأمر هذا النحو فبتقول أنا نعم يا سيدي يقول لك بيتاري لأخواننا وهو بيديله كل سنة سنة ولا سنة لو يقول الآن يقول ثروة سائلة أو إذا تحولت هذه الثروة سائلة إلى أصول منتجة فتقعد داخله في الخزانه بتاعتك. فبرضه العقليه دي لان ده عرض التشبيه، وده اللي خلى التشبيه صالح لتطبيق الاحكام الشرعيه. وده اللي خلى التشبيه حاجه ثانيه، لم يستطع احد ان يدعي ان الزكاه لا تستوعب التطوع. لم يستطع احد ان يدعي ان الزكاه فشيء الزكاه يحتاج الى تعديل. زي ما قلت لكم اقصى فتره للضرائب المعاصره في اي دوله في العالم 5 سنوات، ولا يعد نظرا للقرن الضريبي. بيتجاهل الزكاه الى 15 قرن، ولم يستطع احد ان يزعمه انه يحتاج الى تعديل. وقت الفريق كان يعطي تعالوا سؤال. لما شغلت خلاص بقى يعني ايه يعني السبب بطل حضرتك. فقال يعني ما هو انت بتعرف عليه بس يا بيت عيد وزارة تحت عنه. بنيت صاحب راس المال ده اللي هو على المصنع يدفع زكاه ولا لا؟ يدفع زكاه ولا لا يدفع زكاه؟ يدفع زكاه؟ يدفع زكاه؟ يدفع زكاه؟ اللي هو اللي هو عنده عمل حتى ارض المصنع يشغله كلنا على ظهر الارض. طب ايه اختي الكريمه يعني انا قلت اقول بقى هل عليك زكاة؟ أيوة. أنا خلاص أنا كنت أتكلم عربي بس أنا كنت أتكلم عربي يعني شكرا على هذا التوضيح. لكن بيقول الآن على أنا ولا بعرف الإطار ما من إيجابيات يعني زكاة أنها اسمها عقوبة على الثروة صعبة. يعني واحد عنده ثروة سائلة هنا في البيت أو في البنك ولا في التطبيق في كل بنك يطلع على ثانوية تبيع فهي عقوبة على الثروة السائلة واللي تدفعها للنشاط دي حاجة كبيرة. لكن إذا عملت تاخد معاك العقد كنت فهمت القضية ثروة لك تحاول أن أقول منتجة لا زكاة في الأصل الملكي وهذا أيضا من إيجابيات الزكاة أنها لا تقبل على كل منتجة وإنما على الزكاة الذي تولد لا تقبل الزكاة على الثروة التي تحاول أن أقول منتجة على الأصل نفسه. يعني مثلا واحد عنده مصدر ما نكتبش الزكاة على الآلاف بتكتب الزكاة على الفكرة ذات الشخص خلاص كده؟ فبينا بقى على هذا الموضوع. طيب يعني وده اخر حاجه في عروض التجاره تفضل يعني قلنا ان هو بالنسبه للمرور والحول ايضا ده بالنسبه لواحد عنده بضاعه وبعدين هيعمل بضاعه اخر مده ده الرصيد بتاعه يقومها بسعر الشراء ولا بالسعر الذي يمكن ان يبيع به الان ولا السعر الذي يمكن ان يبيع به في المستقبل؟ لا السعر الذي يمكن ان يبيع به يقومها السعر الذي يبيع به الان. هذا الكلام عشان خاطر يبقى ده وبالنسبة اللي هو الوعاء النصاب احسبه متى؟ احسبه عند دفع الزكاة عند دفع الزكاة عند وجود الزكاة إذا كان ما عنده يسوي نصاب يبدأ الزكاة. طيب احنا اتكلمنا اليوم عن بدء بعض الأخوان لعلها أيضا مرة ثانية يأكدون الشيء إن الأموال وعصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام من التحليل الاقتصادي لها يعني استنتجنا نتيجتين يمكن التعامل بها مع كل الاموال المعطله. نستكمل المعطله ان شاء الله. شكرا.